راجل كريم له كذا طريقة، ما تقولش إلا يا رب لو قفلت كلمة يا رب بتغلب الضيقة. دقت ولما استحكمت فرجت، فراجل كريم له كذا طريقة، ما تقولش إلا يا رب لو قفلت كلمة يا رب بتغلب الضيقة. يا رب يا رب رزق يا رب لا أحبه، يا رب يا رب بيت ذرية بنت حلال، يا رب يا رب يكفيني رضاك عني حال اللي ترضى أحسن حال، يا رب رزق يا رب راحة بال، يا رب بيت ذرية بنت حلال.